جربي. وانتقل الى بور هيجينيك كونديشن فسهل قوي تو كاتش انفكشن من الانفايرمنت. فلو الدياريا من ضمن مسببات الترابر الدياري يتم البوز بتاعت الدياريا اللي هو البني ادم، بس ممكن بعض الانيمال تكون بي انفكتد باي دياريا. دياريا لانبيا اللي هي كومن في الاطفال، احنا لسه بتقول ان لها علاقه بالهيجينيك كونديشن، لان الهيجينيك كونديشن في الاطفال بتبقى الى حد ما فوق، ها؟ فبيبقى كومن اكتر في الاطفال، زائد ان الاميونتي في الاطفال برضه بتبقى اقل. ننتقل ازاي الجارديا لامبيا في اورا ازاي؟ اصلا الانفكتيف ستيج باست ويز فيسز، ها؟ فاذا لو الاكل كونتامينيتد ويز او الشورت كونتامينيتد ويز بيبقى سهل قوي يحصل انفكشن لاذر بيرسونز. عشان كده بنقول الترانسميشن بتاعها ايه؟ فيكو اورا روت باي انجيشن اوف كونتامينيتد ووتر اند فود. طبعا اسرع سورس واكثر سورس يدي عدوى لعدد اكبر من الناس اللي هو الايه؟ ووتر. ووتر ايه؟ كونتامينيتد ووتر. كونتامينيتد ووتر ناس كتير كتير قوي بتشرب منه، ها؟ فسهل ان هي تصاب انفكشن لعدد كبير من الناس اكتر من الفود كونتامينشن. الانفكتد ستيج الجياردي اسيست، الجياردي اسيست كود سرفايف اوتسايد ذا بودي فور سيفرال مانث and are resistant to chlorination. عشان كده سهل العدوى عن طريق كونتامينيت ووتر، حتى لو الووتر ده حاطين عليه كلوروكازا سكين. اللايف سايكل فيري سيمبل. لايف سايكل فيري سيمبل. بني ادم انفكتد باي جاياردييا لامبيا. موجوده فين الجاياردييا لامبيا؟ في الانتستين. أني جزء في الانتستين؟ سمول انتستين. أني جزء أكتر في سمول انتستين هو الكبير. إيه البارازيتيك ستيجي اللي هيسبب باثولوجي البني آدم ده؟ هو الفيروس. طيب عشان يحصل سرفايفل للبارازايت في الانفايرمنت، إيه اللي هيحصل؟ لازم أذر بيرسونز انفكتد باي ذيس بارازايت وتكمل لايف سايكل. علشان other persons could be infected لازم يصلوا infection بستيج تانية اللي هي السيستم. ليه؟ عشان السيستم resistant to environmental condition. يبقى إذا التروفوزات اللي في البني آدم اللي هو ديسيز اللي بالجيار دي لامبيا هيتحول جزء منه إلى سيست دي باث ريزيستور. فوانس كونتامينيت فود أور درينك بتاع other person هتسبب له العدوى. إزاي؟ السيست هتتاخد مع الكونتامينيت فود اور درينك هتعدي صوفي جاس ستومك مش هيحصلها حاجه من الاتش سي ال لانها ريزيستنت للاتش سي ال. توصل للسمول انتستين يحصلها اكزستيشن، يعني يطلع البارازايت من السيست. فيطلع ايه بقى من السيست؟ تروفوزايت ويسبب تصفح وهكذا وتستمر اللايف سايكل. يبقى اللايف سايكل ده فيري سيمبل. The infection occurs after ingestion of mature watery nucleated cyst. Mature cyst فيها أربعة نيوكليار، عشان نكون عشان كده نقول mature watery nucleated cyst. Cyst release trophozoite that multiply actively by the longitudinal linear division in the jejunum. يبقى المالتيبليكيشن بتاع الترفوزويت بيكون ازاي؟ longitudinal linear division زي ما خدنا في الانترودكشن. الجياردييا لامبيا بتعيش مين اللي بصراحة تبقى attached to the general mucosa؟ مين اللي تبقى attached to the general mucosa؟ لكن ممكن تبقى free تتغذى على mucus secretion اللي نازل من الجيوب. بتثبت نفسها ازاي في الجيوب؟ بتساكن الجسم. غالبا واحنا بنعمل ستول اكزامينيشن لو لقينا الستول ده فلويد ليكويد، ها، يبقى نتوقع ان احنا هنشوف الفوزويت اكتر من سيستم. لكن لو كان فورمي يبقى هنشوف سيستم اكتر من ده. معناه ايه؟ ان الاكيوت ستيج بيبقى فيه دايريا. من acute stage. Acute stage هو ايه؟ عدد كبير من الترموزويد rapidly multiplying ومسببة باثولوجي ودايرية. فإذا لو الستول liquid أو fluid يبقى ايه؟ متوقع ان احنا نشوف الترموزويد أكثر، لكن لو formid هنشوف السيستم very characteristic. Very characteristic. الستول بتاع patient عنده جاياردييا لامبيا، الستول ده بيقول عليه فاتي أو ستياتوريا. العيان ده بيقول عنده ستياتوريا. ستياتوريا يعني إيه؟ يعني ستول مليان فات. ستول مليان فات. ليه؟ لأن البارازايت بيمنع امتصاص الفات والفات سوليبل فيتامينز. فالفات لما يحصلوش ابزوربشن هينزل في الستول. اوكي؟ فاذا كاركترستيك شكل الستول بتاع البيشنت اللي عنده جاياردييا لامبيا فيكشن بيكون فاتي au pluralis tieturi. Del morfologi thea til pasantinonia, figurea pierea piele entu stegis. Profuzoi ensist. Ok? Il profuzoi te vici antico, il nostro comitè. Lì il nostro comitè, il nuovo gasta. Questi medio convex, la grossa surface terra, o il vento alla surface conti. Ok? Il profuzoi, tu nucleoi, o manure, o stenta alcalizzo, il nome di suite alcalizzo. بما اننا بنقول ان الرياضي ران بي 1 فوكس الفلاجيليت يبقى كيزا التاكيد هنلاقي فيها فلاجيل قد ايه؟ 4 بيرس قد ايه؟ واحدة 2 3 ولا الرابعة ايه؟ 4 ناحياتي و4 ناحياتي عشان كده بنقول فيها 4 بيرس في النص ده هو اكزوسبايل exoskeleton ده كأنه skeleton of the parasites. ها؟ علشان يبقى البارازايت واقف وائم واقف ها؟ الاكسوسكيلتون ده الفانك بتاعه ايه؟ هو بيخلي البارازايت واقف. له شكل. لو ده مش موجود هيبقى شكله معقد. فاهمين؟ يبقى اذا الاكسوسكيلتون ده كأنه skeleton of the parasites. في هنا حاجة اسمها medium body أو paravisor body part supporting the skeleton of the parasite. يبقى تروفوزويتس قلنا إنها تي دروب عاملة زي الدمعة كده لما تلاقين أو أوقع بنقول عليها بير شيب. السايز لازم نعرف الرينج أوف السايز. ندي مثلا رينج 15 مايكرو. أوكي؟ Nehetul nucleari, stentar carizom, por verso flagelli, tu nu te ține la tu stai prost de vară, tu vară aveți al bote. Ok? Și ai timp, îi tahti zi, că iar dielem pe care tu fuzoi, te mă zbuga, mergeoi, aplicat al meu scurt fermi, au un calci. Oval, e sună zi? Electromicroscop. Îi trăi în parazai cum o găsit seama. Dar pe aia în șapul papir. شايفين الهيزي ديسك؟ الهيزي ديسك ده مهم جدا للبارازايت عشان يعرف يسبب نفسه في الجلوكوز. تخيلين هو مسبب نفسه في الجلوكوز قد ايه بيعمل باثولوجي؟ قد ايه بيعمل انفلاميشن؟ الجلوكوز بتاعت الهيزي اللي المفروض تبقى فري ويبقى في كونتاكت وسكوت عشان تعمل له ابزوربشن تلاقي بارازايت هو مش واحد مش بارازايت واحد ده كتير عامل زي الكب عامل زي السجاده كده على الجوزة بتاعك ايه؟ الجينرال. وبالتالي بتسبب ايه؟ سيفير باثولوجي. نال دايجيشن اند نال ابسوربشن. الستيج التاني بتاع البارازايت اللي هو السيستس اللي بتقول عليه الانفكتيف ستيج. السيست سايز بتاعها اصغر شويه ممكن نقول عليها 10 مايكرون وفويد شكلها اوفر لها سيست بول هو سيتوبلازم ماتيور سيست كونتينز فور نيوكلاي ممكن نلاقي اثنين نيوكلاي هتبقى ايه بري ماتيور سيست لكن الماتيور سيست هي كام؟ 4 هو سيست في ايه تاني؟ في ريمننت اوف ذا فلاجيلي بقايا الفلاجيلي لكن هل هنلاقي فلاجيلي بره؟ لا طبعا لانها مش محتاجه فلاجيلي لانها مش محتاجه تتحرك مش محتاجه تو مالتبلاي مش محتاجه تو فيد هي جاست بس حاميه نفسها عشان تقدر تعدي بني ادم مره الفاكس الميديا بودي بتاعها او الباراليزا بودي اللي هو بيعمل سبورت لشكل البارازايت ده شكل السيست فعلا اكتوالي من ستور ذنب المسبوقه. هنا طبعا فيها طول الجاي كان لسه في ايه؟ سيست. شايفين؟ كان الجاي باينه بارا ميزا بودي باين. ها؟ كان ستايل باين. تأسيس طول مهم جدا دايم. لما نيجي نتكلم على الفاصل في نسبة الكلينيكال بيكتشر بنقول الكيارديا لامبيا نون انفيزيف، يعني هي جاست بتمسك في الليبوزا بتاع السمول انتستين لكن ما بتعملهاش انفيجن. ايه اللي احنا درسناه بيعمل انفيجن الليبوزا بتاع الانتستين؟ تعمل انفيجن ايه؟ اللارج انتستين. تعمل انفيجن تعمل الزر، لكن هنا ما بيحصلش انفيجن. يبقى جايبزيا is not invasive. التروفوزيت inhabits the jejunum والجيجنم، ممكن يوصل للمايوكارديت ويعمل فيها inflammation. بيتغذى التروفوزيت ده على الميكروسكريشن. لو هو بس بيتغذى على الميكروسكريشن وساكت ممكن ما يديش سيمبتومز، لكن لو هو سوء أدرن الليبوزة بتاعت سمول انتستين وعامل فيها باثولوجي بلاد ابسوربشن هيبتدي يدي مانيفستيشنز، هيعمل انفلاميشن في الجيجنا صح؟ فالعين ده هيبقى عنده تندينيتس. التندينيتس ده هيبقى مانيفستد بايه؟ ابدومينال بين، ابدومينال تندينيتس. هيبقى ابسوربشن، هيبقى العيان ده يعني لو الاطفال انظر ويت شويه عندهم فريكوانت دايريا، شكل دايريا ايه؟ فاليستيا بريد. اوكي؟ البارازايت بيطلع توكسينز، فاذا البيشن ده وارد يكون عنده ايه؟ شويه توكسين، هو سيفير لكن يبقى شويه عنده شويه توكسين. شايفين قد ايه؟ شايفين قد ايه البارازايت ممكن تكون مغطيه الليبوزا بتاع الجيجنا؟ بنقول عليها عامل زي الكارب بتاع الستيك كده. الليبوزويد اتاش تو ذا سيرفيس اوف ذا ليبوزا اند يوز ليبوزا ابنورمال. شايفين شكل الليبوزا النورمال؟ ها؟ لما تبقى انفليم بالبارازايت اللي هو اجرت ليها هتعمل ديلاس اكل. ميلاس أكل ده عيان عنده ميلاس أكل ده هيبقى عنده أبزوربشن كويس؟ يبقى هنلاقي العيان ده ميكانيكال ديبريشن توكسيك افكت من البرودكت بتاعت البارازايت ده هيسبب جينايتس الجستريتين دايريا باجنز. فيزيكال اوبستراكشن البارازايت مغطي الميكوزا يبقى اذا هيحصل أبزوربشن physical obstruction هيؤدي الى blockage of nutrient uptake and reduction of enzyme secretion. يعني الميكوزا بتاعت الانتستين مش هتعرف تعمل enzyme secretion due to inflammation و due to a obstruction of the mucosa by the parasite. هيحصل interference with fat soluble vitamin absorption زي vitamin B12 وبالتالي هيحصل mal digestion و mal absorption. العيان ده هيجيله فاتي دايريا اللي بنقول عليها ستياتوري فاتي كاركترستيك. لما يكون الاميونيتي بتاعت البني ادم ده قليله وخاصه في الاطفال هتبقى سيفير سيمبتومز سيفير باثولوجي وبالتالي هتبقى سيفير سيمبتومز. فالعيان ده هيشتكي من بقى ايه؟ مش من اتاكس اوف دايريا، هيشتكي من برسيستنت دايريا ستياتوريا هايبوبروتينيميا انها interfere with absorption صح؟ absorption of كل الفود ستوبس وخاصة الفات والفات سوليبل فايتمنز. ممكن في السيفير انفكشن التروفوزويد يوصل لفين؟ للبيلياري جاب والبيلياري تراك لانها قريبة قوي من الجدران، فممكن يعمل فيها انفلاميشن بصورة كولستايتس والكولنجايتس. والعيان ده ممكن يبقى بريزنتد بايه؟ جوندس سوبيريال كوليك. ليه جوندس سوبيريال دكت؟ بنلاقي كاليبر محدد صغير ها، فلما يحصل انفلاميشن يحصل اديما في الوول فيقفل، وبالتالي العيان ده يبقى عنده ايه؟ مستراكشن. نشخص ازاي؟ الكلينيكال بيكتشر اللي احنا قلنا عليها وباللابراتوري دايجنوستس. اللابراتوري هنعمل ايه؟ ستويد اكزاميشن. لو احنا بصينا على العينه ماكروسكوبيكال، واحنا لازم لما اقول اكزاميشن ستول لازم ابقى عارفه الماكروسكوبيك والمايكروسكوبيك. الماكروسكوبيك هلاقي الستول ايه؟ لو فول سبيك، فول سبيك ستول مليان فات. اوكي؟ وشكله ايه؟ بيل يلو لوس لانه مليان فات. مايكروسكوبيكلي ممكن اشوف التروفوزويد او السيست او الاثنين. غالبا بشوف الدكتور الفيدرالي جستون وغالبا بشوف السيست في الايه الفورمين. لو ما لقيتش البارازايت بغير ميسود بعمل روتيشن ميسود. او في جميع الاحوال المفروض الكليكال ستول اكزامينيشن ما بعملش دايركت بس. ستول اكزامينيشن صح بعمل دايركت ميسود اند كونسنتريشن ميسود. لان ممكن احيانا يكون عندي ميس انفكشن. فمش مجرد انا الاقي بارازايت بالدايركت سمير اقول خلاص كده انا لقيت الاكل. المفروض التحليل كمان كونسنتريشن ميسود لو بقى يكون في اذر بارازايت انفكشن. لكن انسب طريقه انسب كونسنتريشن ميسود فور ديتكشن اوف جراديا اللي هو الفلوتيشن كونسنتريشن. بنعمل ويت ماوت وبيرن من ستين تليف عشان نقدر نشوف البارازايت الايه بصوره كبيره. في طريقة تانية للتشخيص مش هي دي الطريقة الأساسية. يعني مش كل عيان أشك إن عنده جياردية الدكتور يشك إن عنده جياردية يقوم يعمل له جينال أسبيريشن. إمتى الدكتور يعمل جينال أسبيريشن؟ لو هو شاكك إن العيان عنده جياردية رامية فبعت عينة واللاب قال أنا عملت دايركت نيجاتيف عملت كونسنتريشن نيجاتيف. فالدكتور يفكر بقى ايه طب ايه ممكن يكون الاذر كوزز. هو بيعمل جدا اسبيريشن ده عشان يعرف السبب سواء جياردية او ايه تاني يسبب كل السيمبتومز للعيان دي. لان مش واجب ان تعملي انفيزيف تكنيك عشان تشخصي بارازيتك انفكشن. وانا عندي طريقه تانيه اسهل اللي هي لو ظهر الدستور خير لكن لو ما ظهرش ها اضطر بقى اتعمل جدا اسبيريشن بتست بنقول عليه سترينج تيست او انتيرو تيست. المفروض معلش تحفظهم ثلاثه تحفظوا ان دي حاجه اسمها جدا اسبيريشن باي سترينج تيست او انتيرو تيست. ده عباره عن ايه؟ بنجيب جيلاتين كبسول عارفين ازاي الكبسولات بتاعت المواد الحيه وكده. دي بيبقى جواها حاجه زي كده بالشكل ده. شايفين الكبسوله عامله ازاي وهي مقفوله؟ لما بتنزل بعد كده من استومك الجدره بتتفتح الكبسوله بتبقى بالشكل ده. فكانها بتقشر او بتمسح الميكوزه بتاعه الايه؟ الجدره. فبتاخد البارازايت وبتنزل عليها معاك وبعدين تسحبها تاني. طبعا احنا بننزل الكبسوله دي بننزلها وهي ممسوكه بالطريقه دي بنعملها فيكسيشن هنا في الجنب. تشيك اصلا. يعني بنعمل فيكسيشن فين؟ تشيك. مش بننزل الكبسوله ونسيبها. بننزلها واحنا ماسكينها سترينج. زي ما يكون خيط كده. وبعدين بننزلها تحت فتره محدده وبعدين بعد كده نسحبها. لما نسحبها بقى نعمل اكزامينيشن للكونتنت اللي جواها. غالبا الكونتنت اللي جواها دي بتدوره في نورمال سلايد ونعمل سنترفيوج ونعمل الاسترينج تيست. بتصير تيست عباره عن جيلاتين كبسول اتاتش تو لونج سترينج وسورد باي زيتيشن اند ري ان او سترينج اتاتش تو ذيس شيك عشان ما تتسحبش بقى. الكبسول بيحصل له ديزول في الاستومك والفاتي بارت اللي هو ده اللي هو بيفتح ده كده باس انتو ذا سمول بارت فبيعمل سكراتشنج للميكوزا. بعد اربع ساعات بنشيلها والكولكتيف ماتيريال سواء ميوكاس سيكريشن اي بارازايت بنعمل له اكزامينشن. حد له اي سؤال؟ في تيست بيجي طالع رابد وسمبل اللي هو الايه؟ الكوبرو انتيجين ديتكشن تيست. كوبرو انتيجين ديتكشن تيست ده بنعمله بسيرتين كيت عشان اقدر ان انا اكتشف اي انتجن للبارازايت. يعني مش لازم ابقى اشوف البارازايت كامل لا اي انتجن اي انتجينك ماتيريال اي تريس للبارازايت موجوده في الاسطول هتطلع لي بوزيتيف بالكيت. الكيت ده اسمه ايه؟ كوبرو انتجين. ممكن نعمل برضو ديتكشن الانفكشن باي الايزا. طبعا الايزا ده انا بدور على ايه؟ على انتي بودي. نعمله كروماتوجرافي تيست الدرجه تيست اسي. لكن هو اكتوال اللي انت بتعملوه في اللاب هو ايه؟ اكيد بتكتشف الكوكو انتي. ها؟ ده اهم واحد. السيرولوجي ما بنبقاش بقى اول حاجه. يعني بدور على بارزات الماجنتيك ميثود ويت ماونت كونسنتريشن او بنعمل الكوكو انتي جينيريشن. ازاي تعالج العيان ده؟ بالنترو نيدازول. نترو نيدازول او نيدازول. الفرق ما بينهم الفلاجيل ده بيتاخد على مدار اسبوع لكن الباسجين ده بيبقى ايه؟ وان دوز. ده معلومات يعني مش هنسالكم بالرجيم بتاع العلاج لكن المهم تعرفوا اسم الدراج. تعالج ايه؟ النترو نيدازول. بريفنشن اند كنترول بالمنطق كده هو بارازيت الانفكشن دي اللي كونتامينيشن. يبقى لازم انا اعمل ايه؟ الهيجين يبقى كويس. سيف ووتر سبلاي. بروبر ويست ديسبوزل. يعني ايه بروبر ويست ديسبوزل؟ يعني ما اخدش السكريتا بتاع الهيومن بين واعملها اعمل الاراضي الزراعيه للفلايزيشن. الا اذا لو اضطررنا الى ذلك لازم تعالج الاول عشان نقدر نقتل اي بارازيت الانفكشن موجود. دي مفهوم بروبر ويست ديسبوزل. سيست ار ريزيستنت تو كلورينيشن عشان كده لازم لو في ميه احنا شاكين ان هي تكون كونتامينيت بالجيارديا لامبيا سيست لازم نعملها بويلينج. ما نحتاجش بنسبه الكلور اللي موجوده في الميه انها ريزيستنت للكلورينيشن. لازم طبعا الرو فيش تبص تدرسي كويس قوي انها كنت كونتامينيت باي ريزيستنت. ازاي يوصل لها السيست؟ لو بني ادم عمل ديتيكيشن في اراضي زراعيه او لو الويست برودكت بتاعت بني ادم استخدمت از فيرتلايزر لاراضي زراعيه. قبل كل ده ليس ديتيكيشن جود جود بيرسونال اند ديتيكتور كوميونتي هايجين. والاهم ده كل المرات ايه؟ حد له اي سؤال بالنسبه للجهاز ده؟ بجد يا رب المواضيع الظريفة جدا سهلة ها؟ بس هي فيري كومن عشان كده لازم تكون مستوعبينها كويس. حتى العمل بتاعها كويس يعني ما لا يتوقف ما كانش بطل. سهل ان انا اتوقف اسهل من السلمة صح؟ تاني بارازايت علينا النهارده اللي هو اليوروجينيكال لاجيبيت. اللاجيبيت بيعيش في اليورينري اند جينيتال سيستم. الماستر دي ترانسفورمر بارازايتس برضه من البارازايتس اللي البروتوزوا اللي هي سهله جدا اللايف سايكل بتاعتها ها في دراستها سهله وظريفه. ترانسفورمر بارازايتس اللي اسمها استنتجنا هابيتات اللي هي بتعيش في الفاجينا. بس هي حقيقه مش بتعيش في الفاجينا بس مين اللي بتعيش في الفاجينا لكن ممكن توصل لأذر سايتس بالنسبه للفيميل. الترايكومونس فاجينالس سيكسوالي ترانسميت ديزيز. اذا وانس الفيميل افكتد لأذر بارتنر الهاسبند لازم كاتش انفكشن. هتعيش فين؟ في البني ادم في الميل في الهاسبند ها؟ في الجينيتال سيستم اللي تبعه زي ما هنقول دلوقتي. يبقى اذا مهم جدا نعرف ان الترايكومونس فاجينالس اسيكسوالي ترانسميتد. السيمتومز اللي بتظهر على الميل اقل من السيمتومز اللي بتظهر على الفيميل. السيمتومز اللي بتظهر على الفيميل هي اللي اكثر وضحا كده اللي بتروح تشتكي وتكشف هي الفيميل مش الميل. لما بتتشخص الفيميل لازم بتاخد العلاج هي وجوزها. لو خدت هي لوحدها يبقى ما عملناش حاجه. هو كاتش الانفكشن فهي خدت العلاج وخفت ورجع عاديه تاني. فلازم من ضمن الرجيم بتاع العلاج اللي مهم جدا نعرفها ان التو بارتنرز شود بي تريتد ات ذا سيم تايم. يبقى ترايكومونس فاجينيس هي الجينيتال فلاجيليت بسبب ديزيز اسمه ترايكومونيزيس. مشتقه من اسم البارازايت. لازم نعرف ان ترايكومونيز اسيكسوالي ترانسميتد بروجينيتال بارازيتيك ديزيز. لازم نعرف ان ترايكومونيز فاجينالس وان اوف ذا فلاجيليتد بروتوزور. كوزموبوليتان موجوده في العالم كله، ملهاش دعوه بقى دي بالهيجين، ملهاش دعوه اذا كانت ديفلوبينج ولا ديفلوبد كانتريز. ها الهوست بتاعنا هو البني ادم. الهابيتات بالنسبه للفيميل بتعيش مينلي في الفاجينا، بس بيكون افكت اليوريثرا اند يوريناري بلادر. بالنسبه للميل بتعيش فين؟ اليوريثرا يوريناري بلادر ومعاها البروستيت والسيمينال ديسك. واضح؟ اللايف سايكل بتاعتها فيري سيمبل. البروتوزوا الوحيدة اللي هندرسها من غير سيستيش هي لها ستيج واحدة بس في البروتوسايت. نحفظ الكلام ده، ترايكومونس فاجينالس ملهاش سيستيش، هو ستيج واحد بس في البروتوسايت. البروتوسايت ده الباثوجينيك ستيج، هو ده اللي بيعمل باثولوجي. الانفكتيف ستيج هو ده اللي بيعمل انفكشن. اوكي؟ طب ليه؟ بالمنطق احنا قلنا المود في انفكشن، المود في انفكشن بالنسبه للكونس فاجينالستكس والتايب. اذا هي هتتنقل من الفيميل للميل دايركت مش هتتعرض للاكسترنال انفايرمنت، اذا ما هياش محتاجه سيستم. هل المود في انفكشن بس سيكسوال انتركورس؟ لا، في اذر ميثود عليها ماينور، يعني نادرة الحدوث، لأن عايزة سيركمستانس معينة عشان تحدث. زي ايه؟ سي ميل أو فيميل انفكتد باي ترايكومونس فاجينالس، استخدموا التواليت سيت بره مش جوه البيت. طبعا جوه البيت بتبقى التواليت سيت كلين والهيجين إلى حد كبير كويس فيه. استخدموا جنرال لاتريز. التواليت سيت هيبقى كونتامينيتد، كود بي كونتامينيتد من ترايكومونس فاجينالس بروكوسايت. احنا زي ما اتفقنا ان البروكوسايت سهل ان هو يموت في الاكسترنال انفيرمنتال كونديشن، لكن هو يقدر يعيش لفتره سي تلت ساعه نص ساعه مكسر. فاذا لو حد تاني يستخدم التواليت سيت ده خلال النص ساعة دي أو الثلث ساعة دي يبقى كود كاتش، وخاصة الأطفال، لأن الأطفال ما بياخدوش بالهم من الهيجين في البيت، في البيت اللي بره البيت، صح؟ مش هيهتم قوي إن قاعدة التواليت تبقى نظيفة أو ينظفها أو ياخد البروبوشنز بتاعته. فسهل إن الطفل يتاجي، إذا وارد إن إحنا تلاقي ترايكومونس انفكشن في أطفال. بس طبعا ما هياش قمر، لازم تحصل الاحداث دي عشان يتعادي. ها فدي بس اللي معلوماتنا، لكن لما نتسال ازاي تحصل اعاده ترايكومونس فاجينالس هو دي ممكن يكون تمنيت الاندر وير برضه صعبه شويه يعني، بس وارد. ها لو هو حد ادلت عنده انفكشن واستخدم، وحد تاني يستخدم الاندر وير من غير ما يغسله، يعني نادرا يعني، برضه عايزه بور هايجينيك كونديشن. في بقى طريقه تانيه برضه ما هياش قمر اذا في وارد تحصل. جوريك باثيز باسج ثرو ذا بيرث كانال في البول. دلوقتي في مين عندها ترايكومونس فاجينالس انفكشن وما تعالجتش وولدت اثناء الولاده في نورمال ديليفري، الطفل هو نازل هياخد الايه؟ الانفكشن، وخاصه لو في مين. ممكن الانفكشن دي على الفاجينا بتاعت الفيميل وهي نازله، وممكن غير يحصل اسبيريشن للتريكومونس فاجينالس في الريسبيراتوري سيستم بتاع النيوبورن، فيحصل ريسبيراتوري تراكت انفكشن باي تريكومونس فاجينالس. دي المعلومات كلها كده احنا مش هنسالكم فيها، اوكي؟ بس انا بقول لكم قد ايه المخاطر ان ممكن تكون الست عندها تريكومونس فاجينالس انفكشن وتولد نورمال ديليفري. يا اما الجينيتال سيستم بتاعه يا اما الريسبيراتوري سيستم. عشان كده مهم قوي في الكشف الروتيني للبريجننت وومن ان لو كان عندها انفكشن فاجينال شود بي تريتد قبل الولاده علشان الامور ما تزيدش. الريبروكشن بتاع البارازايت بيحصل ازاي؟ فايرال جنرال دي ان ايه شكل الكروموزويد بتاع تريكومونس؟ برضو ما حدش يتلخبط فيه، شكل الى حد ما برضو نقول اوفر او اير شيب. دو خمسه فلاجيل اربعه مع بعض انتيريور بالشكل ده اللي احنا شايفينه ده، والخمسة عاملة انديريتنج للبرين اللي هو ده، وبعدين طالعة بعد كده بوستيريور. يعني ايه انديريتنج للبرين؟ الفلاجيلا من الخمسة دي مسكت في الهول بتاع البارازايت وجت في أماكن وقامت واخدة جزء من الهول جلوب وسيتوبلازم وابتدعت، وفي مكان تاني فيكست، وبعدين جت في المكان اللي بعده قامت واخدة جلوب وسيتوبلازم وابتدعت، فكان تاني بعد فيكس وهكذا. اوكي؟ فبيدي شكل ايه؟ الانديليتنج ميمبرين. تخيليني يعني ايه انديليتنج ميمبرين؟ ها؟ ده فيري كاركترستيك للتريكومونس فاجينالس. هل قابلها في اي بارازايت تاني؟ التريكومونس فاجينالس بروزويد لها ايه؟ وان نيوكليس، تبقى سنترال وانتيريور كده ولها سنترال كاريزو. ده هنا ايه؟ اكزوستايل باربو عشان يحفظ السكيلتون، كاينو السكيلتون بتاع البرازات عشان يحفظ شكل البرازات. يبقى بيقول على التريكومونس فاجينالس بالوكوزويد ان الجير شيب السايز بتاعها مهم، الرينج بتاعه 15 في 8 مايكرو تقريبا، ده خمسه فلاجيتي اربعه انتيريور وواحده فري، هي عامله انديليتي مفريم. حقيقة هي لها ايه؟ سيتوستوم صغير كده، بس لو احنا مثلا ما عندناش شرايح في المعمل، ها؟ كان في شرايح اتكسرت، حتى لو موجودة الشرايح كان يعني صعب قوي ان احنا نشوف السيتوستوم ده، بس لازم نكون عارفين ان لها سيتوستوم. اوكي؟ هو ده سيتوستوم، يبقى لها فيري سمول اندرو لاترال سيتوستوم. ده بيمثل الماوس اوف ذا بارازايت، ولها وان نيوكليس، لها اكزوستايت اكستندنج فروم ذا انتيريور تو ذا بوستيريور اند، بعدين ممكن تبرود بوستيريورلي او لا. ده شكل البارازايت اكشولي وهي مسبوقه. اوكي؟ شايفين الفلاجيلي باينه اهيت، اكزوستايت دايم الانجليتي ميمبرين هنا باين، شايفينه؟ البروزويد is the infective stage, is the diagnostic stage, is the pathogenic stage. يعني احنا بنشخص لما نشوف ايه البروزويد، وهو البروزويد ده بيعمل باثولوجي، وهو البروزويد ده بيعمل انفكشن. الباثوجينيستو كلينيكال بيكتشر. أكتر وقت تقدر تعيش فيه and multiply الكروموزويد بتاع التريكومونس فاجينالس لما يكون الـ pH less acidic، يعني أميل للألكالين. بتعمل إيه؟ التريكومونس فاجينالس الكروموزويد بتبقى أدرن من الميكوزا بتاعت الفاجينا، تعمل فيها انفلاميشن ولا لأ؟ تعمل توكسيك إريتيشن، ده بتطلع توكسينز. التوكسنز اللي بيطلعها الكيميكال ريديشن الميكوزا، لو الانفكشن مايلد ممكن البيشنت ما تشتكيش من حاجه يقول عليها سيمتوماتيك انفكشن. اوكي؟ لكن لو الانفكشن سيفير العينه دي بتشتكي من فاجينال ديسشارج. فاجينال ديسشارج بيقول عليه ليكوريا. ليكوريا. ليكوريا معناها ايه؟ فاجينال ديسشارج. الديسشارج بتاع الكاريتومونس فاجينيس ما لقيتش. العينه جايه تشتكي من هرش في منطقه الفاجينا. الشارج مقلوبه الاوضه بيدي بيرنينج سنسيشن حرقان. ليه؟ لان في انفلاميشن وريتيشن في الميوزا بتاعه الفاجينا. العيال دي عندها ايه؟ ديسيون. عندها الام وهي اثناء عمليه اثناء الاكزامينيشن هنشوف الرسينه في الفالفا. الرسينه يعني ايه؟ احمرار الانفلاميشن في منطقه الفالفا الاكسترنال جينيتال. اوكي؟ ونلاقي في اكسسيف فاجينال ديسشارج. ولو بصينا بالمنظار هنلاقي في انفلاميشن شكل عامل زي ستروبل، عامل زي شكل فراوله. بالنسبه للمين؟ غالبا الانفكشن بسيمتومز. اوكي؟ غالبا الانفكشن بالنسبه للمين بسيمتومز. فيما عدا ممكن لو خد بالي شويه سن شارج، ها؟ شويه ديسيوريا، بين في الجراين، ها؟ لكن مين السيمتومز اوضح في المنطق كده هنشخص ازاي؟ غير الكلينيكال دايجنوستس، غير السيمتومز اللي الست جايه بيها. هناخد جزء من الفاجينال ستشارج، هنوصل ازاي الفاجينال ستشارج؟ غالبا اللي بياخد العينه دكتورة النساء. تقعد العينه في السيتنج بوزيشن وتقوم واخده بالبيبت، ها؟ جزء من الستشارج اللي في الفاجينا. اوكي؟ وبعدين تبعته للاب. هتحط التست تيوب والباكي. المفروض تشوف فيه اكزامين وزن ايه؟ افرا. عشان نشوف لو عملنا له اكزامينيشن بعد فتره اكتر من نص ساعه هيموت ومش شويه يحصل له المورفولوجي بتاعه يتغير فصعب ان احنا نقول احنا عشان نشوفه صح يبقى لازم نشاف ايه؟ فريش سامبل. ايه فايده الفريش سامبل كمان؟ ان احنا لو عملنا اكزامينيشن وما شفناش التروفوزايت ايه نعمل ايه؟ بنحط في كالتشر. بنحط العينه في كالتشر. بنحط السكريشن اللي بتاخد من الفاجينا ده في كالتشر. فالكالتشر ده يعتبر سيتابل ميديا للبارازايت بيحصل له مالتيبليكيشن. فلو احنا عملنا اكزامينيشن للكالتشر دي بعد ثلاث ايام هنشوف عدد كبير من البارازايت. لو البارازايت كان سكانت في العينه اللي بعد كده وما شفناهوش اكيد هنشوفه واحنا بنعمل اكزامينيشن للكالتشر. عشان نعمل نحط البارازايت في كالتشر عشان ما تتكلمش لازم يكون ليفنج. فاذا لازم تكون العينه ايه؟ فش. دايجنوستس كلينيكال دايجنوستس سيمتومز اند ساينس لابراتوري دايجنوستس مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف وود فيلم بريبيرد من الفاجينا او اليوريسترا او البوستري تشارج او اليورينس تيست. كل دول ممكن نلاقي فيهم الدروسز. ولكن مين اللي هنلاقيه فين؟ في الفاجينا. هنشوف ايه؟ هنشوف التروفوزويد. ولو شفناه في بريست اكتف هنشوفه هو موفي ولو فريش ايه؟ اكتف موفي فلانجيركي موفي. تخيل تخيلين بارازايت له اربعه فلانجيك كده في البول، ها؟ وان ريتم من بريك ان ريتم من بريك دي تمثل كانها الايه؟ كانها مجداف. فتبقى حركه البارازايت كانها جيركي. فده كاركترستيك. زي ما قلنا بنعمل كالتشر. في بقى اذر تيست طالعه ايمونولوجيكال تيست عشان نقدر نلقط البريتومونس فاجينالس انتيجين في الديسشارج، ها؟ زي الكوبرو انتيجين اللي لسه قايلين عليه دلوقتي في ايه؟ في الهومنجير دي. مولوكيولار تكنيك ان احنا برضه بندور على اي تريس من الانتيجين بالنسبه للفيروس. تريتمنت مهم قوي بقى نعرف تريتمنت للفلاجيل، اوكي؟ الفلاجيل ده بيتعمل اورال وبيتاخد لوكال. مهم قوي نذكر ايه؟ ان الاذر بارت نقدرش في كريتين ات ذا سيم تايم. اوكي بريفنشن اند كنترول بالمنطق كده. اول حاجه في كونفيشن فوز تكس والبارت بلس شود بي بريتين عشان ما يحصلش كتير انفكشن تاني. زائد بقى الهيجينيك كونديشن بقى good personal hygiene, avoidance of shirt, the polic artics and other things. Okay? هل تبقى ايه سؤال؟ ها؟ سهل الليالي؟ سهل التريكون؟ تذاكر النهارده مش هنحتاج نذاكر سو سيمبل وبسيطه والمهمه عشان قمر سواء جيرانتي او تركيز. مش عايزه ولا حد يبقى في اي سؤال له علاقه بالجيرانتي.